الواجب المبادرة في كفارة اليمين إذا حنث، الواجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقته وأداء كفارة اليمين في وقتها إذا حنث، كفارة الظهار في وقتها، كفارة جماعة رمضان في وقتها، كذا. يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بلغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يا اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، لا من أعلاه ولا من أدناه، من الأوسط. وإذا أخرج من الأعلى كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى كان أطيب وأفضل. فإذا حلف قال: والله ما أكلم فلان وكلمه، أو والله ما أسافر وسافر، أو ما أشبه ذلك، يبادر بالكفارة. إذا حلف بترك ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه يبادر بالكفارة بإطعام عشرة مساكين، كل مسكينة نصف الصاع أو صاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، قوت بلده، رز أو تمر أو شعير أو ذرة أو حنطة، قوت بلده. فاتقوا الله ما استطعتم. أو يكسوهم كسبة، كل واحد له قميص أو إزار رداء أو عتر على عتق عبد الله مخير، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا، هذا نصف الصاع من قوت البلد، بلده هو لا يتكلف من قوت بلده، متوسط. وإن أخرج من الأعلى كان أفضل وأكثر، لكن لا يجوز يخرج من الأدنى. الله يقول سبحانه: ولا تيمم الخبيث من تنفقون، خبيث الردي، ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى. وهكذا الزكاة تكون من الوسط أو من الأعلى. فإن عجل صام ثلاثة أيام، والأفضل تكون متتابعة، لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة، فالأفضل الاحتياط وأن يكون لها متتابعة إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الرقبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول فيه: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تجلس مع مطلقها إذا كان لها منه أولاد، فتجلس هي وأولادها معه؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع من جلوس المطلقة مع مطلقها سواء كان لها أولاد أو ما لها أولاد. الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا جلست معه أو سلمت عليه أو ردت عليه السلام أو سألته عن حاله وعياله، كل هذا لا بأس به، لكن من دون خلوة، يكون معهم غيرهم بحضرة أخيها أو أبيها أو أبي زوجها أو أمه أو بعض خواته، المقصود لا تحلوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثه. فإذا كلمته من غير خلوة أو سلمت عليه أو جلس في مجلس وفيه التحدث في الحديث الجائز فلا حرج في ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الظهران بتوقيع أحد الإخوة، يقول المرسل عين ألف حاف، يسأل ويقول: